بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الترجمة فيها مسألتان. المسألة الأولى الجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين لكل صلاة، والمسألة الثانية أنه لا يتطوع بينهما ولا بعدهما، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله. باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. رواه البخاري والنسائي. نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة حينما أفاض من عرفة بأذان واحد وإقامتين، وأنه لم يتنفل بينهما ولا على إثر واحدة منهما. هذا ما يدل عليه هذا الحديث، وهو مطابق للترجمة كما ترون. وفيه أن الدافع من عرفة يؤخر صلاة المغرب ويجمعها مع العشاء جمع تأخير إذا وصل إلى مزدلفة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. مختصر لأحمد ومسلم والنسائي. نعم، وهذا الحديث مثل الذي قبله، في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة بأذان واحد وإقامتين، وأنه لم يسبح بينهما، يعني لم يصلي نافلة بينهما ولا بعدهما. ففيه دليل على أن من يقصر الصلاة فإنه لا يأتي بالراتبة التي قبلها أو التي بعدها. نعم. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، قوله ثم اضطجع أي بات صلى الله عليه وسلم، بات في مزدلفة مباشرة بعد ما صلى العشاء، فإنه نام بعدها مباشرة إلى أن طلع الفجر، فلم يقم من الليل في هذه الليلة، لأن المبيت في منى نسك من مناسك الحج، والنوم فيه إعانة على مناسك الحج في يوم العيد من رمي الجمرة ونحر الهدي وحلق الرأس والإفاضة إلى مكة. أعمال يوم العيد تحتاج إلى أن الإنسان يرتاح قبلها ليقوم بها على نشاط. وقد استشكل هل هو صلى الوتر أو لا، في الحديث أنه لم يصلي الوتر، أنه نام من صلاة العشاء بعد المغرب إلى أن طلع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. ظاهره أنه لم يوتر، ولكن نظرا إلى الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، فإنه يحمل على أنه أوتر وإن لم يذكره الراوي. نعم. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. متفق عليه. وفي لفظ ركب حتى جئنا المزدلفة ثم أقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ أتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء. رواه أحمد. نعم. وهذا في زيادة على ما سبق في أنه لا بأس أن يفرق بين الصلاتين بحق الراحل ومعرفة منزله، ثم صلي العشاء، ثم بعد صلاة العشاء يحطون رحالهم في منازلهم التي يريدون أن يبيتوا فيها. ففيه أن الفصل بين الصلاتين المجموعتين بمقدار حط الرحل، بمقدار النزول في المكان ومعرفة المنزل، أن هذا لا يؤثر على الجمع. نعم. وفي لفظ أتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء. رواه أحمد. وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا الحديث حجة على جواز تفريق الصلاتين المجموعتين في وقت الثانية، يعني إذا جمعتا جمع تأخير فإنه يجوز تفريق بين الصلاتين ولا يلزم الموالاة بينهما. نعم. أبواب الجمعة. نعم، انتهى أحكام الحج. أبواب الجمعة أي صلاة الجمعة وأحكامها. سميت الجمعة قيل لأن الله جمع فيها، لأن الله سبحانه وتعالى جمع فيها خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما في القرآن، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. وأما يوم السبت فإنه لم يحصل فيه خلق، فسمي يوم الجمعة لأنه اجتمع فيه تمام الخلق، خلق السماوات والأرض. وقيل سمي يوم الجمعة لأن الله جمع فيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام، فهذا وجه تسميته بيوم الجمعة. وقيل سمي يوم الجمعة لأن الناس يجتمعون فيه للصلاة، يجتمعون فيه للصلاة. ولا مانع أن تكون هذه المعاني كلها مقصودة، فهو يوم اجتمعت فيه هذه الأشياء، قد فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الأيام، وهو أفضل الأيام الأسبوع، وفيه فضائل عظيمة وخصائص عظيمة لا توجد في غيره، أعظمها صلاة الجمعة. وكان في الجاهلية يسمى العروبة، يسمى العروبة، فلكن في الإسلام سمي يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله، فسماه يوم الجمعة. وفي الحديث خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وهو يوم عظيم من أيام الأسبوع. وقد شرع الله للأمم يوما يجتمعون فيه للعبادة، شرع الله للأمم اليهود والنصارى والمسلمين يوما يجتمعون فيه للعبادة. فاليهود أخذوا يوم السبت، أخذوا يوم السبت، قالوا لأنه لم يحصل فيه خلق، وقد فرغ الله جل وعلا من خلق السماوات والأرض فيه، فلم يحصل فيه خلق. ويزعمون قبحهم الله أن الله استراح فيه، أن الله استراح فيه، ويعظمونه، اتخذوه يوما للعبادة يجتمعون فيه، وهم الذين اختاروه لأنه لم يحصل فيه خلق، وأن الله فرغ من خلق السماوات والأرض، وأنه استراح يوم السبت. قد رد الله عليهم بقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب. هذا في رد على اليهود الذين وصفوا الله بأنه تعب وأنه استراح يوم السبت، فهم اتخذوه يوم راحة وعبادة، هذا يومهم. اختارت النصارى يوم الأحد، قالوا لأن الله بدأ فيه خلق السماوات والأرض، بدأ فيه خلق السماوات والأرض، فهم اتخذوه يوما لعبادتهم. وأضل الله اليهود والنصارى عن هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة، اختاره لهذه الأمة. فمن فضائل هذه الأمة أن الله اختار لها يوم الجمعة أفضل الأيام وأعظمها، فهذا فيه توفيق الله لهذه الأمة، وفيه فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، فهو يوم عظيم وله خصائص اختص بها دون سائر الأيام من العبادات وإجابة الدعاء وصلاة الجمعة، خطبة الجمعة، فيه فضائل عظيمة، أحكام عظيمة ذكر ابن القيم من فضائل يوم الجمعة ما يزيد على 40 فضيلة في زاد المعاد، من أحب أن يراجعها فليراجعها. نعم. أبواب الجمعة: باب التغليظ في تركها. تغليظ في ترك صلاة الجمعة وما ورد فيه من الوعيد، لأن حضورها فرض عين على كل مسلم، إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من المرأة والمسافر والعبد والصبي، أما من عدا ما استثناه فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة مع المسلمين، ومن تركها تهاونا لا عذر له فهو متوعد بالوعيد الشديد كما يأتي. فيوم الجمعة يوم عظيم، يجهل كثير من الناس فضله ويتخذونه يوم راحة وكسل ولا يأتون للصلاة الجمعة إلا عن تثاقل وعن تأخر، وبعضهم يتخذ يوم الجمعة يوم نزهة، يخرج إلى البر ويترك صلاة الجمعة وغير ذلك من التفريط في هذا اليوم العظيم، هذا مع ما يترتب عليه من الوعيد الشديد الذي سيأتي ذكره. نعم. باب التغليظ في تركها. ولهذا قال باب تغليظ، تغليظ العقوبة والنهي، تشديد في النهي على من ترك صلاة الجمعة من غير عذر. نعم. باب التغليظ في تركها. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه أحمد ومسلم. وهذه عقوبة شديدة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة ويبقون في بيوتهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يستخلف من يصلي بالناس ثم يخالف إلى هؤلاء المتخلفين ليحرق عليهم بيوتهم. ففيه في هذا الزجر الشديد عن التهاون في صلاة الجمعة، وفيه العقوبة بإتلاف المال، وفيه أن أوكار الفساد التي تتخذ للفساد والمعاصي أنها تتلف. فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك ما يدل عليه هذا الحديث. نعم. أعده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم هذا فيه الاستخلاف، أن الإمام إذا صار له عذر أنه يخلف من يصلي بالناس ولا يتركهم في حيرة في غيابه عنهم، هل يصلون أو ما يصلون، بل يكل الأمر إلى من يقوم به ويخلوه في ذلك. كثير من الأئمة الآن ما يبالون بهذا، يضيع مسجده ويروح ويخليهم هم فيما بينهم، يحصل الخوض والبحث والكلام، هذا لا يجوز. نعم. لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. نعم. رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس. نعم، وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الخطبة، تنبيه الناس في الخطبة على الأمور المهمة، أمور الدين، ومن يتكاسل فيها ويتخلف عنها هذا أمر مهم. والخطبة إنما شرعت لأجل مثل هذا، لم تشرع الخطبة من أجل الكلام من هنا وهناك، كلام في السياسة والكلام في كذا أفعال الدول والكلام في، لا، الخطبة أول شيء للحاضرين الموجودين عندك، ثاني شيء تعالج مشاكلهم التي هم واقعون فيها، ولا تروح تجيب مشاكل بعيدة عنهم ليس لهم يد في حلها ولا في شأنها. ينبغي للخطيب أن يلاحظ هذا. قوله على أعواد منبره فيه أن الخطيب يكون على منبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول يقف على الأرض ويتكي على جذع نخلة، يتكي على جذع نخلة ويقف على الأرض ويخطب. ثم إن امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار، فأمرته أن يصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فصنع المنبر من الأعواد، يعني من أعواد الشجر، فخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخطب عليه ثم ينزل ويذهب ويصلي في الوسط، المنبر في آخر اليسار، آخر المسجد النبوي من جهة اليسار، أو الروضة، آخر الروضة من جهة اليسار، ولا يزال في مكانه إلى الآن. المنبر الموجود الآن هو على مكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه اتخاذ المنبر لخطبة الجمعة لأن هذا أبلغ للناس، يرون الخطيب ويسمعونه، هذا أبلغ في إلقاء الخطبة. لينتهين، اللام هذه موطئة لقسم مقدر تقديره والله، هذه لام القسم، والله لينتهين، لام القسم. وأقسم صلى الله عليه وسلم عن ودعهم، يعني عن تركهم، من ودعه إلى تركه، ودعه وودعه، كما في قوله تعالى: ما ودعك ربك، يعني ما تركك، لأن المنافقين والمشركين لما فتر الوحي قالوا إن الله ودع محمد، ودع محمدا وتركه، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله أتاه الوحي منه: ما ودعك ربك وما قلى. وقد ذكروا بسبب تأخر الوحي أن بيت الرسول كان فيه جرو كلب صغير لم يشعر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه صورة: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فلما أخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أزاله، فنزل الوحي جاء إليه جبريل عليه السلام وجاء بالوحي: ما ودعك ربك؟ عن ودعهم يعني عن تركهم، ما ودعك يعني ما تركك، ولا قلاك يعني ولا أبغضك كما يقولون. نعم. أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. العقوبة يختمن الله على قلوبهم، والختم معناه أن تغلق، أن يغلق على قلوبهم وصول الخير والذكر، يختم عليها مثل ما يختم على الشيء في كيسه لئلا يخرج منه شيء أو يدخل إليه شيء. قال الله جل وعلا: ختم الله على قلوبهم، هذا في المنافقين، وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، نسأل الله العافية. الختم والران، بل ران على قلوبهم، كلها إغلاق للقلب لا يصل إليه حياة ولا نور، وهذا يكون قلب الكافر وقلب المنافق، نسأل الله العافية. فدل على أن التأخر عن صلاة الجمعة من غير عذر أنه سبب لأن يختم الله على قلب المسلم، فبعد ذلك لا يتأثر بخير ولا يصل إليه نور، لأنه أغلق عليه كما يغلق الكيس بالختم عليه. هذا وعيد شديد، تخلف عن صلاة الجمعة. نعم. وليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. إذا ختم الله على قلوبهم كانوا من الغافلين، الذين لا يتعظون ولا يستفيدون ولا يصل إلى قلوبهم خير والعياذ بالله. فيه أن الجمعة فيها حياة للقلوب، فيها حياة للقلوب ونور للبصائر، فمن تخلف عنها فإنه لا يصل إلى قلبه خير. نعم. وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن رسول الله صلى الله عليه الضمري الله وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. رواه الخمسة ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه. في الحديث الذي قبله: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. وفي هذا الحديث أن هذا يتحقق بترك ثلاث جمع، إذا كان ترك الجمعة ثلاث مرات حصل عليه هذا الوعيد، وإن تاب إلى الله عز وجل قبل ذلك تاب الله عليه. نعم. من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع تهاونا الله. أما من تركها لعذر ليس عليه حرج. نعم. طبع الله على قلبه. رواه الخمسة ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر النحو. باب من تجب عليه ومن لا تجب. نعم. عرفنا إذن الوعيد الشديد على من ترك صلاة الجمعة من غير عذر، وأنه إذا تكرر ذلك منه إلى ثلاث جمع فإنه يختم على قلبه، هذه عقوبة شديدة، نسأل الله العافية. بقي أن نعرف من تجب عليه صلاة الجمعة أو من يعذر بترك صلاة الجمعة. نعم. باب من تجب عليه ومن لا تجب. عن عبد الله: من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب من أصحاب الأعذار. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. وهو أبو داود والدارقطني. على من تجب الجمعة؟ تجب على من سمع النداء لها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأوجب السعي يعني الذهاب إلى صلاة الجمعة إذا أذن الأذان الذي عند جلوس الإمام على المنبر، الأذان الأخير، هذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اتسعت المدينة وكثر الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه، تباعدت أماكنهم، اشتغلوا بزراعاتهم وببيعهم وشرائهم، فإنه رضي الله عنه أمر بالأذان الأول ليوم الجمعة من أجل أن يستعد الناس للذهاب لصلاة الجمعة. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. رواه على من سمع النداء. أما لم يسمع النداء لبعده لا تجب عليه الجمعة، والمراد سماع النداء المجرد بالصوت المجرد لا بالمكبر، لأن المكبر يسمع من بعيد، لكن المراد سماع الأذان بالصوت المجرد، فمن سمعه وجب عليه الحضور. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، اسعوا يعني اذهبوا، ما هو اسعوا من السعي وهو الركض، لا، اسعوا يعني اذهبوا إلى الصلاة واتركوا أشغالكم التي لا تفوت ولا تذهب بذهابكم، بل تأتون إليها ويمكنكم. ولهذا قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ابتغوا من فضل الله. نعم. قال: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود والدارقطني، وقال فيه: إنما الجمعة على من سمع النداء. نعم، إنما الجمعة يعني ما تجب الجمعة على من سمع النداء لها، وهذا كما في الآية إذا نودي للصلاة، والمراد كما سمعتم أن سماع الصوت المجرد لا بالآلة، فإنه يجب عليه الذهاب للصلاة. نعم. وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. رواه النسائي. رواح الجمعة يعني الذهاب إليها الرواح، وذلك بعد زوال الشمس، بعد زوال الشمس، لأن الجمعة يدخل وقتها لوقت الظهر إذا زالت الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني للزوال، فمن ذهب إليها يقال راح إليها من الرواح. نعم. رواح الجمعة واجب على كل محتلم. واجب على كل من بلغ محتلم يعني بلغ سن الحلم وهو الإنزال، هذا أحد علامات البلوغ، أحد علامات البلوغ إنزال المني، فهذا أول علامات البلوغ، وهناك علامات يأتي ذكرها إن شاء الله. فمحتلم يعني بلغ الحلم بالإنزال، فدل بمنطوقه على وجوب الجمعة على البالغ، ودل بمفهومه على أنها لا تجب على الصبي، على أنها لا تجب على الصبي الذي هو دون سن البلوغ، وإنما يذهب به وليه نافلة، والنافلة له وأيضا يتربى على حضور الصلاة. نعم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. حق واجب، حق وواجب تأكيد، لأن الحق واجب. الحق قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، فهذا حق واجب وليس مستحبا على كل مسلم. أما الكافر فلا تجب عليه ولا تصح منه، لا تصح منه، لأن من شرط وجوب الصلاة الإسلام، فالمسلم فالكافر لا تصح منه العبادة، لا تصح منه العبادة حتى يسلم. نعم. على كل مسلم في جماعة، في جماعة يشترط للجمعة الجماعة، يشترط للجمعة الجماعة. أما الفرد الواحد فلا تجب عليه، ولا يجب عليه أن يقيم الجمعة، إنما إذا كانوا جماعة، والجماعة من اثنين فأكثر، الجماعة من اثنين فأكثر، لكن الجمعة ثلاثة، الجماعة للصلوات الخمس من اثنين فأكثر، وأما الجمعة فمن ثلاثة فأكثر، واحد يخطب واثنان يستمعان، لأنه ليس لعدد الجمعة حد محدود على الصحيح من أقوال أهل العلم، بل كل ما تنعقد بهم صلاة الجماعة تنعقد بهم صلاة الجمعة، هذا هو الصحيح، قلوا أو كثروا. نعم. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، إلا أربعة يعذرون بترك صلاة الجمعة، انتبهوا لهم. نعم. عبد مملوك، العبد المملوك لأن منافعه لسيده، فخفف الله عنه لئلا يجتمع عليه عملان وحقان، حق السيد وحق الله عز وجل، الله خفف عنه فأسقط عنه وجوب صلاة الجمعة. نعم. أو امرأة، الثاني المرأة، المرأة ليس عليها صلاة الجمعة وليس عليها صلاة جماعة، لما هذا في حق الرجال. نعم. أو صبي، الثالث الصبي كما سبق، كل محتلم. نعم. أو مريض، الرابع المريض الذي لا يستطيع الحضور ليس عليه صلاة الجمعة، لكن إذا تحمل المشقة وحضر فإنها تصح منه ويؤجر عليها، هؤلاء هم الذين لا تجب عليهم، وكذلك المسافر كما يأتي. والخامس. نعم. رواه أبو داود وقال: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. طارق بن شهاب ثبتت له الصحبة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، ولكن لم يسمع من الرسول، فهذا الحديث يكون إذن مرسل، يكون هذا الحديث مرسل. نعم. مرسل صحابي، يعني مرسل صحابي. نعم. وعن أبي هريرة، ما هو مرسل تابعي، مرسل صحابي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع على قلبه. رواه ابن ماجه. نعم. هذا فيه أن الإنسان قد يكون له شيء من الماشية من الغنم مثلا، فيذهب معها للفلات يلتمس لها الرعي، وهذا يغيبه عن صلاة الجمعة، غيبه عن صلاة الجمعة. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ففيه النهي عن الانشغال بالأموال عن الصلاة، وأن من شغله المال عن الصلاة يختم على قلبه. نعم، أعدوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم، نعم، على رأس ميل أو ميلين، على رأس ميل أو ميلين، والميل 1000 ذراع، الميل الواحد 1000 ذراع. نعم. فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، تعذر عليه الكلأ لغنمه فيرتفع إلى مكان آخر ويبعد بطلب الكلأ. نعم. ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء يتكرر عنه، يتكرر غيابه عن الجمعة. نعم. وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه، رواه ابن ماجه. كما سبق، ليختمن الله على من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فبأن الإنسان لا ينشغل بالمال، ما ليس المراد أنه يترك المال، ولا المراد أنه ما ينشغل به عن العبادة والواجب، بل يجعل في المال من يقوم به ومن ينوب عنه في ذلك. نعم. وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة. قال: فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم، رواه أحمد والترمذي. نعم، هذا فيه أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، سواء سافر لغزو أو لغيره من الأمور المباحة، لا تجب عليه صلاة الجمعة. هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. السرية هي القطعة من الجيش، في سرية رأسه عليهم. فعبد الله بن رواحة لرغبته في الخير شح في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريد الأجر ثواب، وقال إنه هذا لا يمنعه من الخروج، فيصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يلحق بالسرية، اجتهاد منه رضي الله عنه وحرص منه على الخير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن غدوته معهم أفضل من الدنيا وما فيها، لغدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فالخروج للجهاد يعذر فيه المسلم أن ترك صلاة الجمعة. نعم، أعد الحديث. وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، عن الحسن، ها، وعن الحكم، حكم، نعم، عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، مقسم كذا عندك مشكلة هكذا عندي بكسر الميم، أه؟ بكسر الميم وإسكان القاف وفتح السين. والله تشكيلها الطابع ما يعني ما يعتمد عليه بالحيل. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية. عبد الله بن رواحة من أكابر الأنصار رضي الله عنه، وكان من الشعراء المدافعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعرهم. نعم. بعث عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة. قال: فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ألحقهم. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم. رواه أحمد والترمذي. نعم، هذا فيه أن الفضائل تختلف، الفضائل تختلف، ففضيلة الخروج في سبيل الله أفضل من حضور الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن رواحة يريد فضل الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حق طيب، ولكن خروجه للجهاد أفضل من بقائه للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ترجيح بعض الفضائل على بعض. نعم، والحديث يدل على أن المسافر ليس عليه جمعة. نعم. وقال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث وعدها، وليس هذا الحديث فيما عده، يعني يكون فيه انقطاع، الله أعلم. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نقف على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسافر إذا صلى خلف مقيم هل له أن يصلي الراتبة لأنه قد صلى الصلاة تماما؟ إيه نعم. المسافر إيه؟ المسافر إذا صلى خلف مقيم هل له أن يصلي الراتبة لأنه قد صلاها تماما؟ له أنه يصلي الراتبة، لكن الكلام في الأفضل، هل الأفضل تركها أو الأفضل فعلها؟ الله أعلم. لكن إذا صلاها فلا يقال أنه مخطئ أو أنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل راتبة المغرب تسقط عند الجمع في المطر وكذلك الأذكار التي بعد الصلاة؟ نعم، تسقط صلاة راتبة المغرب تسقط إلى جمعة للمطر، وتكون صلاة راتبة العشاء يصلي راتبة العشاء. نعم، وأما راتبة المغرب فإنها تسقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أقمت في بلد أقل من 4 أيام فهل يجب علي أن أصلي في المسجد جماعة وكذلك أصلي صلاة الجمعة، أم هو من باب الاستحباب؟ لا، تصلي مع الجماعة، لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وتصلي مع الجماعة تجيب النداء، ولا تقول أنا مسافر وبأقصر وهم بيتمون. صلي، يجب عليك الحضور والصلاة معهم، تقيم 4 أيام أو أقل أو أكثر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يكون وقت الصلاتين المجموعتين وقتا واحدا بحيث أن لي أن أصلي في أي وقت شئت، في أوله أو وسطه أو آخره؟ يا أخي، الجمع حسب ظروف المسلم، إذا كان الأرفق به جمع التقديم يقدم، إذا كان الأرفق به جمع التأخير يؤخر. هي بالمسألة مسألة أنه يختار مسألة الأرفق به هو المطلوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يذهب يوم الجمعة إلى البر أو لأجل النزهة وتكون هذه عادته، هل يدخل في الوعيد لمن تخلف عن الجمعة؟ نعم، إذا اتخذ يوم الجمعة يوما للخروج والنزهة هو يدخل في الوعيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وصف الجمعة بأنه يوم عيد هل هو جائز شرعا؟ حيث إن بعضهم يقول الأعياد في الإسلام ثلاثة: الفطر والأضحى والجمعة. الجمعة عيد الأسبوع، ما يقال الجمعة عيد يطلق كذا، الجمعة عيد الأسبوع فقط، أما العيد السنوي فهو عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا العيد السنوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اعتياد إرسال رسالة في الجوال بقول جمعة مباركة، هل يشرع مثل ذلك؟ لا، هذا ما ورد، ما ورد أنه يقال جمعة مباركة أو التهنئة بصلاة الجمعة، هذا ما ورد، ما نحدث شيء باستحساننا ورأينا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية، هل وقت الثانية أوسع في التفريق، أوسع في التفريق بين الصلاتين من جمع التقديم، ما في شك، فالتفريق بين المجموعتين في الوقت في التأخير الوقت الثاني أوسع. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل نأخذ من هذا أنه لا يجوز التفريق بين المجموعتين في وقت الأولى؟ أضيق، والوقت الأولى أضيق من التفريق في وقت الثانية، لأن التفريق بينهم فوت الجمع، ما يسمى جمع. نعم، الجمع أن تكون هذه على إثر هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لدي أخ مفرط في الصلوات الخمس، يصلي بعض الأوقات ويكون صلاته أيضا خارج الوقت، وكذلك يفرط في صلاة الجمعة تتكرر عليه الجمعة وهو لا يحضرها، يقول ما نصيحتكم لي وله في ذلك؟ هذا ليس بمسلم، اللي تعمد ترك صلاة الفريضة وصلاة الجمعة يتعمد هذا ويتكرر منه، هذا ليس بمسلم، ما هو بهواه، من بغى صلى ومن بغى ما صلى، ما تصح صلاته اللي صلاها. الله جل وعلا قال والذين هم على صلاتهم دائمون، حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات، والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم دائمون. هذه المسألة بهواك، إن بغيت تصلي وإن بغيت ما تصلي، إذا تعمدت ترك وقت واحد تعمدته فإن هذا كفر، تحتاج إلى أنك تتوب وتصلي بعد ما تتوب إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض خطباء المساجد يعلن بأن خطبته القادمة موضوعها مناسب للنساء مثلا، ويقول هناك مكان مخصص للنساء فمن أرادت الحضور فلتحضر، يقول هل هذا مشروع؟ وهل لا، ما هو مشروع، هذا ما هو مشروع، لكن هؤلاء يجتهدون اجتهادات ما سبقوا إليها، لا يجوز هذا، إذا فتح هذا الباب كل النبي يجتهد ويجيب له أشياء ما سبق إليها، نحن على جادة، على جادة السلف الصالح، على الكتاب والسنة، ما نحدث شيء من عندنا، فينبغي ترك مثل هذه الإعلانات وهذه الأشياء. النساء إن حضرت فيه تستمع مع الرجال، وما حضرت فليس عليها حرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للخطيب أن يخطب في مسجدين مختلفين في يوم واحد من أجل قلة الخطباء في بلده؟ لا، إذا صلى الجمعة وخطب فيها ينتهي، ما يكررها، ما يكررها، ويجب أنه يعين للجوامع خطبة، ولا يكون واحد يصلي بالجوامع كلها، يطلع من ذا ويدخل في ذا. أنا قلت لكم هذه اجتهادات جديدة، ما إذا فتحناها ظلت الأمة هالاجتهادات هذه، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا سمع أحد نداء الجمعة عن طريق مكبر الصوت وكان بعيدا، إذا سمع أحد نداء الجمعة عن طريق مكبر الصوت، نعم، وكان بعيدا لكن عنده سيارة، هل تجب عليه الذهاب؟ لا، ما يجب عليه الذهاب، لكن إذا أراد الفضل والخير يذهب، أما الوجوب لا، ما يجب عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثير من المسلمين في بلاد الغرب لا يصلون الجمعة لأنه لا يسمح لهم بالخروج من الوظيفة، وإجازتهم الأسبوعية تقع في يوم السبت والأحد، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنهم يكيفون عملهم ووظائفهم على موجب دينهم، ما هو على موجب نظام الكفار. إذا كان العمل ما يسمح لك بصلاة الجمعة وحولك مسجد تصلى فيه الجمعة، لا تشتغل بهالعمل هذا، رح التمس عمل غيره، ودينك ألزم عليك من العمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء، هل يؤخذ منه أن الأصم لا تجب عليه الجمعة؟ لا، من قال هذا؟ لا، الأصم تجب عليه الجمعة، بحيث أنه يسمع النداء لو كان صحيحا، حيث أنه لو كان صحيحا يسمع النداء فتجب عليه الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد الدعاة يقول إننا لا نبدع عثمان رضي الله عنه، ولكن نقول إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، يقول ما حكم قوله هذا؟ هذا هو البدعة، الرجل هذا هو البدعة وهو المبتدع، يجب يحفظ لسانه عن مثل هذا الكلام. عثمان خليفة راشد، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا يعني من حرصه على السنة، يبدع الصحابة، يبدع الخلفاء، هذا من حرصه على السنة. هل السنة هكذا؟ نسأل الله العافية. هذا من الجهل وعدم معرفة البدع من السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل اتخاذ يوم الجمعة إجازة أسبوعية فيه تشبه بالكفار؟ ما يتخذ، ما يجوز اتخاذ يوم الجمعة إجازة أسبوعية، ما يجوز، لكن يتفرغون الناس لصلاة الجمعة، يعفون من العمل الوظيفي ويخففون من العمل التجاري لأجل صلاة الجمعة، ما معناه أنه اتخذوه يوم نزهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إطالة خطبة الجمعة أحيانا تصل إلى ساعة، مع العلم أن كثيرا من المصلين لا يعلمون ما يقول، أو لا، مع العلم أن كثيرا من المصلين لا يمانعون في إطالته؟ يقول هذا لا يصلح خطيب، ولا يجوز تعيينه خطيبا، هذا خلاف السنة. خطب الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة الآن مدونة، كلمات معدودات مباركات، وقال صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست هذه خطبة، هذه يمكن نسميها محاضرة، والجمعة ما هي وقت محاضرة، وقت خطبة، في فرق بين الخطبة وبين المحاضرة. ثم قد تكون هذه الخطبة اللي ساعة أو ساعة ونصف ما فيها فائدة، ولا فيها من أحكام خطبة الجمعة شيء، إنما هي كلام، ما يجوز هذا أبدا، ولا يجوز التساهل فيها، ثم تجد أن صلاة الجمعة عنده دقيقتين أو أقل، خفون صلاة الجمعة خلاف السنة واضح، يخفف صلاة الصلاة ويطيل الخطبة. فمثل هذا لا يعين خطيبا، يجب أن يمنع ويحدد لهم الأمر هذا ولا يهملون هذا الإهمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكبير العاجز، الكبير العاجز عن حضور الجماعة، هل الأفضل في حقه أن يتحامل على نفسه ويحضر إليها بالعربية، أو له أن يترخص برخصة الله في ذلك؟ هو مرخص له، لكن إذا أراد أنه يحصل على الفضيلة ولا يحصل عليه ضرر من الحضور فهذا خير، خير له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل يسكن في حي جديد، يقول ولا يوجد فيه مساجد، ولكن رجل يسكن في حي جديد ولا يوجد فيه مساجد، ولكن يقول نسمع النداء من مساجد الأحياء المجاورة عن طريق مكبر الصوت، هل يجب علينا الذهاب إلى تلك الأحياء؟ وهذا في بلاد المسلمين، حي ما فيه مسجد لا يصلح هذا ولا يجوز لهم هذا، حي ما فيه مسجد لا يصلح هذا أبدا، يجب يراجع شؤون المساجد يفتحوا له، ولو مصلى ولو ما بني، لو مثلا ساحة وفيها منبر ولا يتركون صلاة الجمعة، شوفون خطة ما فيها بناء ويصلون فيها الجمعة، ما يتركون صلاة الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك مجموعة ظهرت تقول لا نصلي الجمعة إلا خلف إمام عادل، فيتركون الجمعة بذلك، لأنهم ما هم مصلين ذولا، لأنهم ما هم مصلين يتلمسون الأعذار، هذا قول أهل الضلال. الشيعة يقولون حنا ما نصلي إلا خلف إمام معصوم، يعني حتى الجماعة ما يصلون، يقولون ما بعد جاء الإمام المعصوم نصلي وراه الجمعة والجماعة، لا مثلهم، هذا شبيه بهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في المدارس ينتهي الدوام بعد أداء الجماعة في المساجد فينزل الطلاب إلى المصلى، السؤال يقول هل نؤذن أم نكتفي بالإقامة؟ يكتفي بالإقامة، لأنك لو أذنت شوشت على الناس، لكن تأذن أذانا ما يتمدد صوته ولا يسمع لا بأس، أما تأذن أذانا للمكرهون أو لا يصح هذا، لأنه يشوش على الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول العامل الذي لا يأذن له كفيله العامل الذي لا يأذن له كفيله بأداء صلاة الجمعة، يقول هل تسقط عنه الجمعة حينئذ ويكون مستضعفا كالعبد؟ لا، الصلاة مستثنات، ما أحد يأخذها، ما أحد يأخذ وقتها إلا إذا كان هذا حارس على شيء يضيع، لو ذهب يبقى في مكان يصلي في مكان الحراسة، ما إذا كان ما هو حارس على شيء وإنما يبيه يشتغل شغل العمال، هذا ما يجوز ولا يمكن، هذا ما يمكن من العمل هذا. الصلاة ما أحد يأخذ وقتها أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أحيانا نكون في اجتماع مع بعض المسؤولين وقد نؤخر الصلاة، صلاة الظهر لمدة ساعة، فهل فعلنا هذا صحيح مع أنه أمثل الوزارة التي أعمل فيها في مثل هذه الأمور في اجتماعات خارجية وداخلية، هل يجوز لي هذا؟ أول شيء يجب أن تكيف الاجتماعات مع الصلاة، صلى إما قبلها ولا بعدها، لكن لو قدر أنه شيء عارض، يعني حصل شيء عارض واستغرق منهم الوقت فلا بأس في الشيء العارض اللي ما هو عادة، أما شيء مخطط له دائما أنه في وقت الصلاة هذا ما يجوز، والحكومة ما ترضى بهذا أيضا. أمة ما ترضى بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعد الأذان الأول هل يسن أداء ركعتين؟ نعم. بعد الأذان الأول يوم الجمعة هل يسن أداء ركعتين؟ إذا صار بينهن زمان صلى اللي تبي ما يخالف، أما إذا صار مثل ما هو في بعض البلاد هذا عند هذا ما بينهن وقت، هذا الأذان الأول ما له قيمة. إذا كان ما قدم بوقت يستعد الناس ويحضرون، الأذان الأول ما له قيمة. إذا سكت عن الأذان الأول بدأ بالأذان الثاني، هذا ما له قيمة الأذان الأول، وليس هو الغرض المطلوب أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة لصلاة الجمعة ما الضابط في طول الصلاة؟ نعم. بالنسبة لصلاة الجمعة، يقول: ما الضابط في طول الصلاة المسنون؟ هل يقرأ عددا معينا من الآيات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والغاشية أو في الجمعة والمنافقون، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذه السور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المسافر سفرا دائما من أجل طلب الرزق تسقط عنه الجمعة، أم عليه أن يصليها في إحدى القرى التي يمر بها في وقت الجمعة؟ حافظ على صلاة الجمعة، يصلي الجمعة في طريقه حافظ عليها، ما يداوم على تركها ويقول أنا مسافر وأنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بلغة غير العربية؟ إذا كان الحضور كلهم غير عرب يخطب لهم بلسانهم، أما إذا كان فيهم عرب ولو قليلين فإنه يخطب بالعربية وتترجم لغير العرب، تترجم لهم. نعم. إما ترجمة فورية وإما ترجمة بعد فراغ الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا السائل، يقول: نسكن في بريطانيا وفي الصيف بالنسبة لوقت العشاء يقول نسكن في بريطانيا وفي الصيف لوقت العشاء فإنه يكون متأخر جدا والفجر مبكر جدا، لذلك نجمع بين المغرب والعشاء تخفيفا على الناس جمع تقديم، فهل هذا جائز؟ لا، أو جائز الصلاة كل وقت، إذا غاب الشفق صلى العشاء، إذا غابت الشمس صلى المغرب، كل شيء في وقته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا حين الدفع من عرفة أو الإفاضة من عرفة، نعم، يقول أحيانا وعند إفاضتنا من عرفة يكون السير مزدحما، فنقوم بصلاة المغرب والعشاء في عرفة بدلا من مزدلفة خوفا من التأخر في أدائها، هل عملنا هذا صحيح؟ نعم، إذا كان في زحام ولا تتمكنون من الصلاة في أثناء الطريق تنزلون وتصلون، إذا تأخرتم عن مزدلفة تنزلون وتصلون، إذا كان ما يمكنكم صلوا قبل أن تركبوا في عرفة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من السنة أن يرفع الخطيب يديه عند دعاء الاستسقاء؟ نعم، هذا في الاستسقاء سواء في الجمعة أو في غيرها يرفع يديه دعاء الاستسقاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض المصلين في بعض المساجد يقرؤون من المصحف في النوافل وعند الركوع يتقدمون ويتأخرون، ما حكم ذلك؟ كيف يقرؤون من المصحف؟ هذا ما يصلح إمام، ولا سيما إمام جمعة بعد، يصلح إمام أي إمام يحفظ من القرآن ما يكفي لصلاة الجمعة وغيرها، ولا يعين مثل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه مجموعة من النساء تقول: حصل بينهن اختلاف ويريدنا فتوى من فضيلتكم في مسألة السفر من غير محرم، يقول: ما حكم السفر من غير محرم سواء كان السفر بالطائرة أو بغيرها؟ هذا ما واضح، ما يسأل عنه أحد، لأنه واضح في الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين أو يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة أيام كما في الرواية، أو مطلق سفر كما في الرواية الأخرى، أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة السفر، على طائرة، على بعير، على القدمين، على حمار، ما حدد وسيلة السفر. المهم ما يحل لها أن تسافر، وليست الجماعة جماعة النساء محرما لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي أراد أن يخرج للجهاد وأن امرأته خرجت حاجة، فقال: أرجع حج مع امرأتك، مع أن امرأته مع الحجاج ومعهم نساء. ما اكتفى بأن جماعة المسافرين يكفون، لا، أرجعه من الغزو يحج مع امرأته. فالأمر في هذا واضح، اللي يريد الحق هذا هو، اللي يبي ترخص ويدور قول فلان وعلان والحيل هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك حفظك الله، يسألنا عن حكم تغطية الوجه، هل هو من الحجاب الواجب؟ يعني أجل ما بقي شيء، المحرم ما هو بلازم والحجاب ما هو بلازم، هذه أحكام شرعية ما يجوز التساهل فيها. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة إذا تحجبت ما تؤذى ولا يطمع فيها الفساق، أما إذا لم تتحجب يطمع فيها الفساق تعلقون بها، فإذا أرادت السلامة من أذى الفساق فلتحتجب، وإذا رأوها محتجبة لم يطمعوا فيها، لم يطمعوا فيها، يعرفون أنها متعففة وأنها صينة. أما إذا أبدت لهم وجهها وأبدت لهم كفيها ومفاتنها يطمعون فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما سن المحرم الذي يرافق المرأة في السفر؟ البلوغ والعقل، اشترط فيه شرطان: البلوغ والعقل، وأن يكون ممن تحرم عليه بنسب أو بسبب، سبب مثل الرضاع أو مثل الصهر، أبو زوجها أو ابن زوجها، صهر هذا. وأما النسب يكون أخوها، أخاها أو عمها أو خالها إلى آخره، والرضاع كذلك، أخوها من الرضاع، عمها من الرضاع، أبن لها من الرضاع، وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم العزل عن المرأة لأجل ألا تحمل في وقت معين؟ إذا كان فيه حاجة للعزل واتفق عليه، ما هو يعزل عنها بدون إذنها، يأخذ إذنها، فإذا اتفق وكان فيه حاجة للعزل ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إن والده يوجد فيه سحر، يقول: وبيتنا كذلك. سؤاله: هل يجوز لي أن أفك سحر والدي بسحر مثله؟ لا يجوز حل السحر بسحر مثله، لأن السحر حرام وكفر وشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تداووا بحرام، والسحر أشد الحرام، ما يجوز هذا. لكن الله أغنانا بالأدوية المباحة والرقية الشرعية، فاتخذ الأسباب الشرعية المباحة ولا تيأس من رحمة الله عز وجل. نعم، بالرقية، بالأدوية الشرعية المباحة، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من عمله من علمه وجهله من جاهل. إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على المرأة أن تقضي ما عليها من صيام رمضان الذي أفطرته بسبب الإرضاع بعد فطامها لطفلها؟ هل يجب على المرأة أن تقضي ما عليها من صيام رمضان الذي أفطرته بسبب إرضاعها بعد أن تفطم طفلها؟ يجب عليها القضاء، لأن رمضان ركن من أركان الإسلام، لكن إذا أفطرت لعذر شرعي وزال العذر فإنها تقضي ما أفطرته، لا تبرأ ذمتها إلا بذلك. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل تجب زكاة الذهب الذي هو معد للزينة إذا بلغ نصابا؟ لا، ما فيه زكاة إذا كان للزينة واللبس، ما فيه زكاة، هذا قول جمهور أهل العلم وهو المفتى به في هذه البلاد وغيرها. نعم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.